يا احلى الليالي هلي هلي يا احلى الليالي هلي بالافراح وخلي خلي صوت الفرح عالي يا احلى الليالي هلي يا احلى الليالي هلي بالافرح وخلي صوت الفرح عالي يا احلى الليالي هلي يا احلى الليالي هلي بالافرح وخلي صوت الفرح عالي هلي علي الناس قالوا له الف ميت مبروك وقولوا هلي علي الناس قالوا له الف ميت مبروك وقولوا بالتهاني وقدموا له صحبة ورد غالي يا أحلى الليالي هلي يا أحلى الليالي هلي بالأفرح ويخلي صوت الفرح عالي يا احلى الليالي نورك ضيوف ضي النجوم ضيوف ضي النجوم والعرايس بينادولك كل ساعة وكل يوم كل ساعة وكل يوم يا احلى الليالي نورك ضيوف ضي النجوم ضيوف ضي النجوم والعرايس بينادولك كل ساعة وكل يوم كل ساعة وكل يوم واللي خد منك نصيبه خد عروسة لقلي توبه واللي خد منك نصيبه خد عروسة لقلي توبه صلى على المختار حبيبه إيه واختار أصل غالي يا أحلى الليالي هلي يا أحلى الليالي ليلك يا احلى الليالي حلم كل المخطوبين حلم كل المخطوبين حلم عازب قلبه خالي نفسه يعرف بخته فين نفسه يعرف بخته فين ليلك يا احلى الليالي حلم كل المخطوبين حلم كل المخطوبين حلم عازب قلبه خالي نفسه يعرف بخته فين نفسه يعرف بخته فين واللي دق الفرح بابه كل اهله في يوم كتابه واللي دق الفرح بابه كل اهله في يوم كتابه ويا اهل عروسته جابه إيه شربات للاهالي يا احلى الليالي اللي يا احلى الليالي اللي بالافراح ويخلي صوت الفرح عالي يا احلى الليالي اللي علي الناس قالوا له ألف ميت مبروك وقولوا اللي علي الناس قالوا له ألف ميت مبروك وقولوا بالتهاني وقدموا له إيه صحبة ورد غالي